نحاول نبدأ بالنهاردة إن شاء الله بإن إحنا نحاول نصور الأمر بالصورة اللوحة اللي موجودة قدامكم دي. آدي الحالة العادية، الحالة الطبيعية، الحالة بتاعت إن في إنسان ذكر أو أنثى، الأعضاء بتاعته ما فيهاش أي حاجة خالص، إنسان طبيعي كبر في السن وأصبح ناضج وكل حاجة، و يعني خلاص الأمر طبيعي جدا، ذكر واضح نفسيا وعضويا وكل حاجة، ما عندوش أي مشكلة سلوكيا، كل حاجة ما فيهوش أي مشكلة. دي الحالة. طب في حالة تانية، حالات الالتباس. حالات الالتباس دي يا جماعة نوعين، النوع الأول نوع الخنثى، والنوع التاني هي حالات التشبه. تمام. طيب الخنثى دي، حالة الخنثى هي حالة بيبقى مش الشخص نفسه مش بإرادته، ده بيكون ابتلاء وتشوه حصل للطفل، فبيتولد الأعضاء بتاعته بتكون مشوهة، بتكون إما يعني أعضاء مش باينة أصلا، دي إيه ده، لا ذكر ولا أنثى ولا أي حاجة، أحيانا يبقى في فتحة كده للبول وخلاص، إيه مش باين إيه ده، أو في حالة تانية إن يبقى عنده قضيب وخصيتين وبتاع دوت وفرج امرأة، موجودين الاثنين مع بعض. تمام. فدلوقتي انا واقع في التفسير، بسميه ايه اللي هو مش باين خالص ده، بسميه خنثى، ده مش عارف ذكر ولا انثى. تمام. ومن اول ولادته ليه احكام، من اول الولاده. ليه من اول الولاده؟ لان مثلا اتولد وفي ميراث، الميراث ده انا مش عارف انا هديها له ان هو بنت ولا ولد. لو انا اديتها له ان هو بنت، لو هو ولد مثلا وهو الوريث الوحيد للاب ليه كل حاجه. طيب لو هو بنت، لو هو بنت ده حاجه تانية، حاجات تانية. عشان كده هتلاقي الاحكام بتاعت الخنثى كتير جدا فيها الكلام بتاع الميراث، لان الميراث ده هيتحدد حاجات كتيره جدا، اللي هو الله طب نزل لي خنثى، انا مش عارف ده ولد ولا بنت. اه بقى ده فيلم كبير. في الفقهاء بيرجحوا فكره ان هو يرث من حيث يبول. تمام. اسنادا على قصه واسنادا على حاجه، ودي انا شايف ان ممكن تنسخ الحكم بتاع الفقهاء في هذه المساله، ان حكم ظني واجتهادي محض، يعني ان ما فيش فيه نص اطلاقا ان يكون، لا مع ان احنا ممكن ناخد هنا بالدي ان ايه عشان نحدد ننسبه، لكن لا ينتسب بصوره نهائيه، ممكن يؤخذ ده لانه لا ينتسب بصوره نهائيه، لان في الفقه هو كده. في الفقه هو انا لو بقول يرث من حيث يبول. تمام. الميراث، حكم الميراث لا يعني ان انا بنسبه بصوره مؤبده الى هذا الجنس. فلو انا الفقهاء عشان يفرقوا قال لك والله لو بال من القضيب ده يبقى ذكر، لو بال من الفرج الانثى ده يبقى امراه. تمام. طيب حصل دلوقتي حصل دلوقتي ان بالظبط، انا بحاول احل الازمه دي، ازمه الميراث دي. فدلوقتي انا ممكن في، هل كده معناه ان هو لو تبول من الفرج الذكر بتاعه اللي هو الذكر، تمام، هل انا نسبته كخنثى حكم ابدي انه يكون ذكرا؟ لا، انا بستنى بقى المرحله التانيه، مرحله التميز والامارات اللي بتبدا تبان على الجسم بحسب الفقهاء، اللي بياخدوا ان بالامارات الجسم بيبدا يتنحت بقى، نحته ست ولا نحته راجل. في فقهاء قالوا مجرد ما يتنحت الجسم ابدا انسبه للجنس اللي هو بيظهر منه الامارات، وقعدوا يعرفوا الامارات حتى لدرجه الشجاعه، ان يكون جريء كده وبتاع، لا ده دي تصرفات ولد اكتر، بيحاولوا يحاولوا المشكله. لكن في فقهاء ومنهم الامام الشافعي اللي يقول لك لا لا، سيبه لغايه لما هو يكون مميز، قدر بقى يبقى مميز ويقدر يحدد هو ايه. لو حدد ان قال لا انا على فكره انا انثى، مع ان الامارات مش باينه عليه، لكن هو قال انا انثى، لا انا انثى، ممكن بقى ايه ابدا يتشال العضو الزائد ده، مثلا عنده فرج ذكر، تمام، لا يزال كده، بيعتبر ممكن تدخل على جراحه وتزيل هذا الامر، ان هو بيعتبر نفسه ذكر. تمام. فهنا ده خلاص انت طلعت، او يقول على نفسه انا انثى، خلاص يتاخد، يبقى لو قال على نفسه انا ذكر خلاص يبقى ذكر ياخد. طب ده الانثى، الخنثى اللي يسموه ايه؟ الواضح. الواضح ده اللي هو بينسب نفسه الجنس او من فقهاء اللي ما خدوش برايه، لكن هذا الراي انا لا ارجح بين الفقهاء يعني لا اصل لهذه المرتبه، لكن انا الفقه الشافعي يقول لك لا شوف هو هيقول ايه. تمام. طيب فهو راح للعضو، راح للجنس، قال لا انا جنس ذكر او جنس انثى، جنس انثى او جنس ذكر. تمام. فهو دلوقتي ما دام راح ده الخنثى الواضح، ما بقاش خنثى هنا، خرج من الحكم ده. تمام. فلما خرج من هذا الحكم بقى ايه؟ بقى جنسه واضح خلاص، بقى ذكر او انثى، كل احكام الانثى. او انت دخلت احكام الانثى، اه حجاب بقى عليك، حجاب، واللي يصح ان انت تتزوج، كل حاجه انت واخد كل الاحكام خلاص بتاعت الستات، الصلاه زيك زي الستات، كل حاجه، انتهى الامر، انت واحده ست. فانت من هذه اللحظه ما دمت صرتي امراه خلاص مفيش ما بقتش خنثى، خلاص القصه دي انتهت تماما. تمام كده. طيب لو خد احكام، لو هو قال لا انا ذكر، خلاص ياخد احكام الذكور ويصح ان هو يتزوج امراه وكل حاجه، خلاص الموضوع انتهى. فاحنا بنتكلم لو الحالات الخنثى اصلا نادره الوجود، فهنا خنثى المشكل نادر جدا، اندر من الكبريت بقى. يعني في بعض الحاجات، في بعض الادبيات او في الفقه، تحس ان هم حاله اشبه بالافتراض، مش حقيقيه. حتى كان احد التابعين له كلمه بيقول ما فيش، لا يوجد الخنثى المشكل ده، مش موجود، ما فيش حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيق على واحد لدرجه ان هو مش عارف هو ينتسب الى اي جنس، هينسب نفسه الجنس، وهو امر واقع فعلا غالبا. او الحاجات اللي الواحد شاهدها في الحاجات الانترسكس اللي هو الخنثى، بيقول لا انا امراه، او يقول انا ذكر، بيحدده. فهو الخنثى حالات نادره، والواضح منه اللي هو بينسب نفسه الى ذكر الى او انثى، هذا هو الـ تقدر تقول 99% منه. اما مش قادر يحدد، لا يقول لك هنا تاخد حكم اسمه الخنثى المشكل. عنده العضوين، اول حاجه حددته ازاي انه مشكل، او مشكل هنا عضويه، اولا حاله عضويه، اول ما يتولد المفروض ان اي طفل اول ما يتولد هيبقى خنثى مشكل، لانه مش باين هو فين ما في ده خنثى كده، بقى عنده العضوين وكل حاجة، ولا هو نفسيا قادرين، ولا عنده المعرفة والوعي الكافي ان هو يقدر ينسب نفسه لأي جنس، فغير مميز اصلا، طفل لسه، وكمان ان هو عضويا ما فيش حاجة تميز، لسه ما ظهرتش اي امارات ولا اي حاجة. فكل طفل كأنه، او اي طفل لسه غير مميز، هو مشكل، لغاية لما هو بيبدأ الامارات، او هو يقرر ان انا هنتسب للجنس ده. تمام. طيب فهي مسألة عضوية أولا، يبقى أول حاجة في تحديد أن خنثى أن يكون الأعضاء بتاعته لا أستطيع أن أنسبه إلى أي جنس. تمام. هنا ده خنثى مشكل. ثم عضوي نفسي لاحقا. نفسي إيه؟ أنه بقى أنت بتحدد مشكلة عضوية ومشكلة نفسية، أن أنت في حالة المشكل اللي افترض الفقهاء وقد يكون وجد، اللي هو بقى مش قادر يحدد انا ذكر ولا انثى، هنا دي مشكله نفسيه، يقول لك يترك، بيتاخد الاحكام الشرعيه بتاعته ان يعامل كرجل مع النساء، ما تدخلش تقعد مع الستات ولابسين ولا قالعين ولا بتاع، لابسين زي متخففين فيه ومش واخدين الحجاب الكامل عشان انت امراه زيهم، لا انت هتعامل معاهم كراجل، مأمور بغض البصر عنهن، وان هم ما يشوفكش يغضوا البصر، هم كمان انت تتعامل معاهم كرجل، ولا يتحل الخلوه وكل شيء. تمام. ومع الرجال كامراه، ما ينفعش تقعد معاهم، لان انت مش محدد، قد يحصل ان انت رجل يهويك او اي حاجه، وهذا شخص عنده الحاجتين، يعني قد يدخل على النساء وقد يدخل على الرجل يدخل عليه، فده مشكلة. فأنا أنت مش قادر تحدد، كمان عندك مشكلة نفسية، أنت مش قادر تحدد أنت إيه، فما ينفعش أعاملك كرجل مع الرجال وامرأة مع النساء، عكس أنت امرأة مع الرجال تعامل تاخد أحكام المرأة وتاخد أحكام الرجل مع النساء. آدي الأمر ببساطة، ده قصة الخنثى بالكامل، دي قصة الخنثى بالكامل. وينظر جدا ان كان الخنثى نادر الوجود، فحته الخنثى المشكل ده اندر من الكبريت بقى، هو مش قادر يحدد هو ايه ده، انا تبع اي جنس، ده يعني اندر من الكبريت بيبقى مزيج من عضو زائد ومشكله. ده المشكله الرومانيه اللي هي بيسموها بقى مش خنثى، اللي هو بقى في حاجات اللي هو يعني في اصل المشاكل بتاعت الخنثى دي الانترسكس كتير يا جماعه. في اللي هو بيسموه السودو هيرمافروديتيزم، اللي هو خنثى زائف، هو لا هو ذكر بس العضو نزل مش كبير مثلا حاجه، فيعتقد ان هو انثى. لا لا هو مش انثى ولا حاجه، هو ولا مش ولا خنثى، هو لا انثى ولا خنثى، هو ذكر لكن حصلت مشكله هرمونيه في البتاع في بطن امي، فالعضو اللي نزل مش في الحقيقه عضو صغير جدا، فاعتقد انه بزر. الحالات بص في حالات ونقاشات كتيره جدا في ونماذج كتيره حالات الانترسكس والابتلاءات شديده. ولو هو بقى خنثى حقيقي وحصل ان هو بيدخل ياخد يعالج، بيزال العضو لو هو عنده عضو، انا قال انا امراه خلاص بقى يزال العضو دوت، لو في علاج زي مثلا ياخد هرمونات النساء انوثه اكتر وبتاع، ده كل ده مباح ليه، لان خلاص انا هو انتسب الى جنس النساء، فهنا يداوي نفسه. هنا عنده مشكله، هو انتسب الى جنس النساء لكنه امراه عليله، امرأة عليلة كأنها عندها عضو زائد، هذا القضيب أو الحاجات اللي نازلة دي، هو مش امرأة، مش رجل، فيعامل ده إن امرأة عندها عضو زائد، يزال هذا العضو وياخد هرمونات كل حاجة، امرأة مريضة ويحصل لها تداوي تمام، والعكس. فدي حالة الخنثى. هل الحال الموضوع باين كده ولا لسه في حاجة تانية محتاجة شرح هنا؟ يبقى الخنثى هو شخص مش قادرين نحدد الجنس بتاعه، وفعلا مش واضح ايه هو ذكر ولا انثى، ومش زائف، مش خنثى زائف، يعني مش مثلا القضيب بتاعه صغير او الحاجات زي كده فاحنا افتكرناه خنثى، لكن لا لا لا فعلا هو عنده العضوين او عنده الحاجة اللي الامر مش ظاهر تماما. فبدا بيبقى نوعين، يا اما واضح يا اما مشكل. الواضح هو اللي بياخد احكام الجنس اللي راح له، بيقول لا انا امراه او انا رجل، فبياخد احكام النساء خلاص ويتزوج وعادي ويمشي طبيعي، او ياخذ احكام الذكور. اما المشكل ده بقى مش قادر فضل على اصل حالته كمان نفسيا بعد ما كبر وميز، مش قادر يحدد هو انا ذكر ولا امراه. فهنا احتياطا في الاحتياط ياخد احكام الرجال مع النساء وياخد احكام النساء مع الرجال. الحاجه الثانيه من حالات الالتباس بقى هي حالة المتشبه. حالة المتشبه، المتشبه ده إما مخنث وإما مترجلة. إيه ده؟ ده واحد عنده عضويا ذكر، واضح عضويا أنه ذكر تمام؟ أو واضح عضويا أنه أنثى. فدلوقتي المتشبه هو شخص ذكر ويتشبه بالجنس الآخر بالنساء، أو امرأة وتتشبه بالرجال. دي احكام تانية خالص في الشريعة الاسلامية، دي احكامها في باب الحدود يا جماعة، دي احكام المخنث، دي المتشبهين احكامهم في باب الحدود، لان لهم عقاب. ده سلوك مريض، سلوك مريض، فده له عقاب. اما ده لا، ده ملوش عقاب، ده مش الخنثى، دي احكام حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالباب بتاع الحدود اصلا. باب الحدود هو ولا يعني ذلك طبعا، عشان يجي لي حد ده لقيت الخنثى في باب الحدود، ايوه بيتكلموا على الذي زنى في خنثى، ده حاجه ثانيه خالص ما تقعدش تتذاكر. يعني احنا بنتكلم على اصل وجود هذا مصطلح الخنثى، هو شخص مبتلى مريض تمام. اما المتشبه سواء مخنث او مترجل، لا ده شخص جاني عمل جنايه في حق المجتمع تمام. طيب الشخص المخنث اللي هو ذكر تام الذكوره، وتم الذكوره دي برضو لا نقف عندها شويه عشان محدش ياخد العباره دي، طب انا لا ده في ذكر بس جسمه فيه ليونه وبتاع، لا هو مش تم الذكوره معناه ان لازم يبقى فيه كل الصفات او مثلا عضو صغير ولا لا، تم الذكوره يعني ذكر فعلا ما عندوش عضو اخر، ما عندوش عضو آخر، هو ده معنى ذكر تام الذكورة، ما عندوش عضو آخر. إذا تشبه بالنساء أصبح مخنثا، وامرأة امرأة عندها الثدي وطالعة وبتاع، عندها فرج، تمام، تمت الأنوثة خلاص، خلصت. دي تاخد بقى هرمونات، هرمونات نساء تفوقها، لأنها مثلا عندها علة بدنية، فتأخذ هرمونات أنوثة تزود الثدي، تزود حاجات الأنوثة بجسمها، تمام. لكنها الفرج إيه؟ في فرجين؟ لا، فرج امرأة، أصبحت امرأة. لو حصل إن هي بقت تلبس الرجالة وتتشبه بالرجال، أصبحت مترجلة. طيب حكمهم الشرعي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، ملعونين، مطرودين من رحمة الله. النبي لعنهم اللي بيتشبه بالجنس الآخر. ده أول مرحلة، إن هم ملعونين، ده حكمهم بقى، ده عند ربنا. طب حكم الحكم العملي، هل أنا هقعد من قبل أقول له أنت ملعون؟ لا. الحكم العملي في ظل الشريعة الإسلامية، إن أنا بروح جايب الأستاذ ده يبلغ إن أنت تتعدل، اتعدل يلا، اتعامل زي الرجال، ما ينفعش تمشي تتسنى وتعمل حركات النساء أو تلبس. يتقال له، يقال للمخنث لابد ان تتشبه، حتى لو مش انت، مش افعالك متسنيه وبتاع، لازم تعمل زي الرجال، اظبط كده جسمك، كلم راجل، اعمل تصرفات رجال، ما ينفعش تتسنى وتتكسر في المشي وتتكلم بدلع وتتمايس وتترقص والحاجات اللي بيعملها المخنثين دي ومشهورين بيها. او التانية المترجله اللي ماشيه لي وعامله لي فيها راجل وبتاع، تتعد لي، انت امرأة، ليه في تشبهي بجنس النساء وتسني واعملي حركات بتاعة النساء اللي المفروض تكون عايشة بيها. وطبعا طبعا يعني واضح فين حجم المشكلة بتاعة المترجلات مقارنة بالمخنثين. وان كان والله الحمد المسألة في النساء اقل واندر بكثير من مسألة المخنثين في الرجال، تمام. التخنث ذات ضعف بتاع يعني حتى في الدراسات اللي بتتعمل والإحصاءات اللي بتتعمل في أمريكا، التخنث في الرجال ضعف وجود التوجب في النساء. فليه تستخبى أكتر؟ لأن أنت ممكن تلاقي واحدة رايحة جاية وبتاع تفتكرها جدعة يعني، وهي مش جدعة ولا حاجة، هي بتتشبه بالرجال، ماشي، فهي عاملة لك فيها إن أنت إن دي جدعة وشاطرة ومش عارف إيه، ومدح التصرفات الشديدة دي، وهي في الحقيقة، هي في الحقيقة إن هي مترجلة ملعونة. في حين المخنث يفضح فورا، عيل عمال يعمل لي حركات كده، ما فيش مجتمع الرجال بيفهموا بيلقطوا على طول، ما فيش أي فيها لبس يعني. حكمه الشرعي يعذر، يعاقب عقاب لو هو أنا بلغته وما سمعش الكلام، عمال برضه يمشي لي ويترقص ويعمل الحركات اللي بيعملها دي، ياخد العقاب، تعذير. يتنفى، النبي صلى الله عليه وسلم نفاهم ووداهم مكان مهجور، ما انا مش هطلعهم اخرجهم، مش انا مش هطلعهم من مكه وراح اوديهم المدينه مثلا، او العكس، او انا في المدينه وابعتهم مكه، ما هم مخنثين او واحده مترجله هتروح يفسدوا المجتمع. انا كده لا، انا النبي عزلهم في مكان مهجور. عشان كده الفقهاء بيروح حاطين ايه، حكم الحكم والسجن، بسجنه. انت تقعد في المكان ده محبوس طبعا لوحده عشان ما يحصلش مصيبة، يفضل قاعد، فينفى الى مكان مهجور او يتسجن يعني، ويؤدب حتى يلتزم جنسه. التأديب ده ممكن يكون ايه، بالضرب وبالعقاب بقى، ممكن اعاقبه ان يضرب، يحصل، المهم يؤدب لغاية لما يتعدل ويبقى راجل، جنب ان هو ممكن يسجن. ده الفارق ما بين المخنث والمترجلة والخنثى. يا جماعة، هل الاتنين شبه بعض؟ هل الاتنين الحاجات دي شبه بعض قوي، لدرجة ان يعني كثير من العلماء مش قادر يفرق؟ واضح جدا عن التفريق. يقول لك يعني، انا شفت كان فيديو جاي والشيخ يسأل يعني ايه هو الخنثى، فقال لك الخنثى الذي بيكون راجل وكده بس في افعاله افعال النساء وبيتشبه بافعال النساء، ده وصف الخنثى ولا المخنث؟